عاصم رضي الله عنهما قال: استفتى تاجر عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، قال صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في اللقاء الماضي تكلمنا على بعض الأحاديث الواردة في باب النذر، وعرفنا معناه وأنه إلزام مكلف نفسه شيئا لله لا يلزمه بأصل الشرع، وأن النذر أنواع، ما كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، وما كان نذر طاعة فيجب الوفاء به. وساق المؤلف رحمه الله في هذا المعنى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر فيه أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: اقضه عنها. متفق عليه. استفتى أي طلب الفتوى، طلب بيان الحكم، وسعد بن عبادة من مشاهير الأنصار رضي الله تعالى عنهم، استفتى في نذر كان على أمه توفيت أم سعد بعد أن نذرت نذر طاعة، قيل أنه صيام، وقيل أنه صلاة، وقيل أنه صدقة، وقيل غير ذلك. المهم أنه كان نذر طاعة، وتوفيت قبل الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يقضي عن أمه نذرها، وأخذ العلماء رحمهم الله من هذه المسألة أن نذر الطاعة يقضى عن الناذر إذا مات قبل قضائه، وهل يجب أو لا؟ قالوا: إن كان مالا فالصدقة فيجب قضاؤه قبل قسمة التركات، لأنه من الديون التي تكون على الميت حقا لله تعالى من جنس الزكاة الواجبة والحج الواجب والكفارات. وأما إذا كان عبادة بدنية كصلاة أو صيام أو حج، فهل يجب الوفاء به؟ بعض العلماء أخذ من هذا الحديث وجوب الوفاء به على أوليائه من أقاربه وهم مراثته الأقرب فالأقرب، وقال بعض العلماء إنه يستحب لوليه القضاء ولا يجب، يستحب للولد أن يقضي صلاة نذر أبوه أن يصليها، أو صياما نذر والده أو والدته أن تصومها، أو حجا أو عمرة نذر بأدائها، ولا يجب عليهم ذلك، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أمر ترغيب، حيث جاء حريصا على أمه وهو يريد البر بها. قالوا: هل لو أن الإنسان فاته شيء من الصلاة أو من الصيام يجب ومات وهو لم يقضها يجب القضاء عنه على وليه؟ قالوا لا. وهل تؤدى عنه أو يستحب أداؤها؟ قالوا أيضا لا، لأن الصلاة أو الزكاة الواجبة إنما وجبت بأصل الشرع على الشخص بعينه، فلا ينوب عنه غيره في أدائها ولا قضائها. وأما ما كان نذرا فإن الإنسان هو الذي ألزم نفسه به، وهو لا يجب عليه بأصل الشرع، فيكون من الحقوق التي وجبت عليه بفعله، فتكون ديونا عليه كالديون التي للآدميين، يلزمه قضاؤها بنفسه أو بنائبه. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. فإن هذا فيما وجب بأصل الشرع من فرائض الصلاة والصيام. وأما ما معنا في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: اقضه عنها، فإن هذا فيما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو بالكفارة ونحوها مما لم يجب عليه بأصل الشرع. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بديوانا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عليه السلام: كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث قدم عند أحمد. ساق حديثا طويلا عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال فيه: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة عند ينبع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني أعياد المشركين؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد في الحديث ترجم عند أحمد. وهذا الحديث في جملته صحيح وله شواهد كثيرة. قال: وأصله الصحيحين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على إصابة الحق ويتحرون في عبادتهم، فيسألون عما يشكل عليهم، ومن ذلك هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا بموضع يسمى بوانة. بوانة بلد قريب من ينبع على الساحل. هذا النذر كونه ينحر إبل ببوانة أشكل عليه، هل يترتب عليه محذور او لا؟ فجاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة عن هذا المكان الذي يريد ان ينحر فيه إبله. قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ يعني البلد الذي انت تريد ان تذبح فيه الإبل، هل فيه وثن وصنم يعبده الناس ويقدسونه ويتقربون اليه قال لا. وهذا ينبه على أن ما كان فيه شيء من آثار الشرك والوثنية أنه لا يصلح أن يتعبد لله فيه، لئلا تختلط الأمور فتختلط العبادة لله بالعبادة لغيره، ويشتبه الذبح لله بالذبح بالصنم والوثن. ومثل هذا لو أن إنسانا نذر أن يذبح إبلا عند ضريح السيد فلان قربة لله تعالى، مما يتخذه الناس مدار ومحل للدعاء، لدعاء صاحب القبر أو دعاء الله عند صاحب القبر، مما يعتبره الناس ملاذا لهم ومرجعا لهم من الأموات. فلو أن إنسان نذر مثلا أن يذبح عند السيد البدوي أو عند قبر أي شخص من الأشخاص، فإن هذا يعتبر ممنوعا مما يتخذه الناس وسيلة للعبادة عندها ثم عبادتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل يقول هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. يعني هذا المكان الذي أنت تريد أن تذبح فيه هذا الإبل، هذه الإبل، هل هو مكان تقام فيه حفلات المشركين ومهرجاناتهم وأفراحهم بأعيادهم كعيد النيروز وعيد المهرجان ورأس السنة وعيد الميلاد ونحوها، هل يعمل فيها شيء من أعياد المشركين؟ قال الرجل لا. قال أوف بنفسك. أما لو كانت محلا لإظهار فرح الكفار أو أهل البدع والأهواء ونحوهم فإنه لا يصلح أن توفي بنفسه. أما وقد خل المكان من هذا فلا بأس أن توفي بنفسه. ربما يسأل بعضكم، هذا يسأل في المدينة وينبع بعيدة عنها، فمعنى هذا أنه سوف يسافر يذبح هناك، هل هذا مطلوب؟ نقول لا. هو من أهل تلك المنطقة وهو يريد أن يعمل ما هو الأرفق به بحيث يذبح هذه الإبل في بلده وعند أهله وجماعته ويحسن إليه، ولم يقصدها ويسافر من أجل أن يذبح نذره عندها أو في ذلك المكان، فإنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولو أنه ذبحها بالمدينة لكان أفضل، لولا أنه هو الأرفق به والأيسر عليه والأصلح لحاله، فإبله عنده وأهله وجماعته عنده يريد أن يحسن إليهم بالأكل منها. فلما أنه انتفت المحاذير التي قد تخطر على البال من وجود شيء يتعبد به أو عيد من أعياد أهل الشرك انتفت في هذا المكان، فلا بأس بالوفاء بالنذر في ذلك المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فمن نذر أن يعصي الله لا يجوز له الوفاء به وإنما يكفر كفارة منه. ولا في قطيعة رحم، لو أن إنسانا نذر أن يقطع رحمه، لو أن إنسان نذر أن لا يكلم والده أو أخاه أو عمه أو خاله أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن عمه ونحو ذلك، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين، ولا يفي بهذا النذر. ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو أن إنسانا قال نذرت أن أتصدق فيما يوجد في هذا الدكان من المتاع، وهذا الدكان ليس له، فما حكم هذا النذر؟ نقول هذا النذر فاسد وعليه كفارة يمين، لأنه لا يملك ما في هذا الدكان، هذا ملك غيره الذي في هذا الدكان ملك للناس وليس ملكا لك حتى أنك تتصرف فيه، فنذرك لإنفاقه نذر خاطئ ولا ينفذ، وعليك أن تكفر كفارة يمين. قال بعض أهل العلم إن المعصية قد تؤثر في الأرض وكالطاعة، وإن تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به إذا خلع من الموانع، كما في نذر هذا الرجل، فإذا كان الإنسان نذر أن يعمل شيئا في مكان معصية فإن هذا يؤثر على الطاعة. لو أن إنسانا نذر أن يصلي في مكان ملعب فإنه يقال له صلي في المسجد، لأن الطاعة لا يصلح أن تؤدى في مكان لعب ولجاج لا يتناسب مع فضلها وفضيلتها. ثم إن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أماكن الأوثان وأعياد الكفار فيه تحذير شديد من أن يشارك الإنسان أهل الكفر أو أهل البدع فيما هم فيه من ضلال، فالإنسان لا يرتاد أماكن الفساد والإفساد لأنه بارتياده لها يكسر سوادهم ويوهم بعض الناس بحل فعلهم واستساغته، فإذا رأى الناس رجلا صالحا يرتاد أماكن البدع أو مواضع الشرك ظنوا أن ما عليه أهل البدع صحيح فاقتدوا به فيه، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال بعض أهل العلم في هذا الحديث المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي، فالحديث وإن كان من النذر فيشمل كل ما كان عبادة فلا تفعل في الأماكن الخبيثة. قالوا وعلى هذا فلا يجوز للمسلم مشاركة أهل الكفر والشرك في أعيادهم ولا بتهنئة ولا بهدية ولا بطعام ولا بغير ذلك، وفي هذا الزمن تساهل الناس في هذا الأمر وصاروا يتبادلون التهاني بعيد رأس السنة أو بعيد الميلاد بل وأدخلوا أعيادا أخرى جديدة صار يروج لها عبر القنوات الفضائية، ودخلت إلى بيوت الناس من حيث لا يشعرون، وصاروا يتهيئون لعيد الحب وعيد الأم وعيد كذا وعيد كذا مما لا نعرفه في ديننا، أكثر مما يتهيئون لعيد الفطر والإضحى، بل هم في عيد الفطر والإضحى ينامون ولا يهتمون بصلاة العيد ولا بالتزاور والتهاني والاشتغال بالأضاحي، وإنما يهملون ذلك بينما هم في أعياد الكفرة. دخلت حتى المدارس وصار بعض الطلبة والطالبات ينشرونها في مدارسهم ويحملون معهم الهدايا والحلوى ونحوها، وهذا منكر خطير وانهزامية تامة أمام العدو الكافر. وأهل الإسلام يجب أن يعتزوا بإسلامهم وأن يفتخروا بأنهم يحملوا أعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى أنهم يسعون ويرجون ثواب الله والدخول في الجنة، فلا يقلدوا ولا يعتدوا ولا يفتخروا بمن وعدوا بأن يكونوا من أهل النار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فمن العيب والعار أن يقلد المسلم من هو أرضا منه وأقبح حالا ومآلا، ولا شك أن هذا التزامية شديدة، وهذا مما نعاني فيه منه في هذا العصر. وصار الكثير من البيوتات تدار من خارج الحدود، الأب والأم لا يعلمون شيئا عن ذلك، لكن الأب المحترم هو الذي وضع هذه الوسائل لتوجيه أولاده من خارج الحدود، ورد لهم أجهزة يتلقون منها التعليمات والتوجيهات، وإذا أراد في نهاية المطاف أن ينبههم أو رأى سلوكا سيئا استغربه وقال لماذا، لم يجد قبولا من الأولاد، لأن لهم مدة طويلة وهم يتعلمون وأنت لم تنتبه إلا الآن وقد فات الأوان. فعلى المسلم أن يربي أولاده على ما ربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد كانوا يتلقون الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون الأحكام على قلة ما عندهم من وسائل التعليم والتعلم، ما عندهم كراسات ولا أقلام ولا أجهزة ولا آلات، وإنما كان تعلمهم بالتلقي، يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات أو يسمعون منه الحديث، ثم يرجع الرجال إلى بيوتهم ويعلمون نساءهم وأولادهم. والأباعد عن المدينة كانوا يترددون إليها، ليس هناك محطات إذاعة ولا تلفزيون ولا صحافة ولا دوريات ولا غيرها، كانوا يترددون على المدينة بالتناوب. فإذا رجع المندوب إلى جماعته علمهم ما تعلم في المسجد مما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الجماعة كل واحد منهم يعلم أهله. خلال ربع ساعة تحول المجتمع كله إلى متعلم، ولو كانوا يسكنون مئات الكيلوات عن المدينة. أما نحن الآن فالبيت فيه من الكتب ما تعجز عن حمله الرفوف، ولكنها للغبار، والإنسان لا يشتغل بالقراءة، وإذا قرأ فأغلب همه القشور ولا يهتم باللب والأصول. تثبيت العقيدة وتعليم العبادة وبيان الحلال والحرام لا يعذر فيها أحد، من رجل أو امرأة، من صغير أو كبير. فلا بد أن ينتبه الناس لهذا. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أراد أن يوفي بنذره، سأله أسئلة دقيقة، هل المكان الذي تريد أن تذبح فيه نذرك هل في شيء من الأوثان أو في شيء من الأعياد للكفار؟ قاله لماذا؟ للتحذير من الشرك وأهله، ومن مشابهة المشركين أو مشاركتهم أدنى مشاركة. وهذا العمل الذي نبه إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو تنبيه لنا في هذا الوقت، هذا الوقت الذي نرى فيه الغزو المركز من كل جهة، غزو عسكري وغزو ثقافي وغزو اقتصادي وغزو اجتماعي من كل حدب وفوق. فتداعى علينا الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما لو كان هناك صحن فيه رز ولحم وكل الناس تفضلوا فاستداروا على الصحن وصاروا يأكلون. هؤلاء الآن هم يمتدون إلينا بأسلحتهم، بقواتهم، بثقافاتهم، بأخلاقهم، باقتصادهم، بوسائلهم الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وغير ذلك من الأمور. فلا يصلح أن يبقى الناس هكذا يستسلمون ويقولون هذا جيل جديد غير جيلنا. نعم، كل إنسان مسؤول عن تربية الجيل الذي بعده، ولهذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، وقال مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. سبحان الله، أبو سبع يؤمر وأبو عشر يضرب، والآن نرى أبو 17 و20 ما يأتون للمسجد. البيوت فيها كثير من الشباب لا يأتون إلى المسجد، لماذا؟ هل أهلهم لا يعرفون الحكم؟ أهلهم جاءوا للمسجد، الوالد المحترم جاء لكنه ترك الأولاد. لماذا تركتهم يا أستاذ؟ ألم تعلم أنك عنهم مسؤول وأنهم سيمسكون برقبتك ويقولون هذا الوالد الغشاش الذي خدعنا وقذفنا بالنار؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما قال وقودها الحجارة والخشب، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما موقفك عنه؟ إذا لم تقي أهلك، لم تقي أولادك هذه النار، وإنما قذفت بهم في قعرها، وأنت الذي وفرت لهم كل وسائل الترفيه ولم تبالي، لكنك في أمرهم دف ولاك لا حتى ما يتعقد الولد، لكن اشتر له لعبة موسيقية على الطرب غيرها من ما يصرفه عنه ما ينفعه، تسارع وتدفع المبالغ، لكن أن يذهب معك للصلاة تلزمه باحترام المسجد، تلزمه بالأخلاق الفاضلة، هذا لا. الشباب الآن تغيروا والناس تغيروا، والزمن هذا غير الزمن الأول.